الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله. وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولله الحمد قد انتهينا من الأدلة أو الأبواب المتعلقة بالإيمان بالملائكة، واستفدنا منها فوائد جمة. فانتقل المؤلف رحمه الله إلى باب آخر له أهميته، ألا وهو باب الوصية بكتاب الله. المراد بقوله باب الوصية بكتاب الله يعني باب الأمر بالتمسك بكتاب الله، الأمر بالتمسك بكتاب الله، لأن أوصى يأتي أيضا بمعنى أمر. أمرا مؤكدا، الوصية تأتي بمعنى الأمر أمرا مؤكدا. فقوله باب الوصية بكتاب الله أي الأمر أمرا مؤكدا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف الآية التي في سورة الأعراف، وهو قوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم. قوله ما أنزل إليكم يشمل الوحيين، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والدليل على أن المراد هنا بقوله ما أنزل إليكم كتاب الله وسنة رسوله الحديث المعروف: أوتيت على إني أوتيت القرآن ومثله معه، على إني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله ومثله معه أي أنهما وحي، نعم، من عند الله تبارك وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم، min rabbikum. Qauluhu min rabbikum fihi tadhkir wa ziyadat at-ta'kid ala wujub ittiba' ma fi al-kitab wa sunnah. Fadhakkara Rabbuna jalla wa ala ibadahu bi rububiyyatih. Walam yaqulillah tabaraka wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum minallah. Innama qala min rabbikum. Fahadha alladhi amarakum bittiba'i ma unzila ilaykum huwa rabbukum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa rabbakum wa rabba jami'al alamin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ya'ni la tattabi'u ghayrahu min al-akabir war-ru'asa war-rijal. Alladzina taz'umun annahum ulama'ukum wa awliya'ukum fatuti'uhum aw fatuti'unahum ta'atan tarfuduna biha ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi min duni ma unzila ilaykum al-wahyaini. Qawluhu tabaraka wa ta'ala min dunihi awliya syamil li ar-ru'asa wal muluk wa al-a'raf na'am wal-ara na'am aw bal hatta al-ulama alladhina yuta'un biduni dalilin aw walau kana qawluhu mukhalifan lima anzalallahu tabaraka wa ta'ala ilayna fala nuqaddim qawla ahad 'ala al-wahyayn. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. فلا يطاع أحد من الناس إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة مهما كان. حتى ولو كان آباؤنا وأمهاتنا فلا نجعلهم أولياء من دون الله نطيعهم ولو كان أمرهما مخالفا للكتاب والسنة بحجة أن هذا من بر الوالدين. لا بل عكس, هذا خطأ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق, كبيرا أو صغيرا, قليلا أو كثيرا, فلا يجوز. qalilan ma tadhakkarun. إخبار من الله تبارك وتعالى أن الذين يتبعون ما أنزل إليهم قليل. وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. والأدلة في هذا كثير، أن الذين يطيعون الحق ويصبرون عليه قليل. فلهذا قال هنا تبارك وتعالى قليلا ما تذكرون. نعم. فغفلوا عن الأدلة وتركوها على سبيل أهوائهم، يتابعون أهواءهم وآراءهم وذكاءهم، ويتابعون الأكثرية. أين يذهبون الأكثرية؟ ماذا يرى هؤلاء الأكثرية؟ إذا رأى الأكثرية قولا ذهب إلى قولهم ولو على سبيل ترك الكتاب والسنة. فلهذا قال ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ثم قال المؤلف رحمه الله وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه. في بعض النسخة مكتوب الحث على التمسك بالكتاب والسنة. فقال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. تذكرت شيئا أرى من الوجوب التنبيه عليه حتى لا أنسى فأذكره الآن. تذكرت هذا لما قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب فحمد الله وأثنى عليه. أن علماءنا نبهونا أن الخطيب أو المحاضر أو المدرس إذا ذكر آية في درسه أو في محاضراته خطبته، إذا ذكر آية على وجه الاستدلال والاحتجاج بها فليس من المشروع أن يستعيذ بالله ويقول مثلا في درسه كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لا، لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قائل أليس قال ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نقول نعم، هذه الآية فسرها من أنزل إليه هذه الآية وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي فسر هذه الآية وأعلم الناس بها وبالعمل بها؟ الجواب هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي إنما يستعيذ بالله عند قراءة القرآن وتلاوته. أما على سبيل الاحتجاج والاستدلال بالآية فليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أمر آخر، فإن الشيء بالشيء يذكر. بعض الخطباء كما يفعله كثيرا محمد الإمام إذا ذكر آية في خطبته يأتي بالنغمة، مثلا أن يقول كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليه. لا، ما هكذا النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته. يأتي هذا عند الصوفيين كثيرا، واتبعهم في هذا الحزبيون من الإخوان المسلمين ومن سلك مسلكهم، ولم نسمع مثل هذا من علمائنا الكبار المعروفين بالعلم. فانتبهوا يا أيها الطالب، لعلك تسمع بواسطة الشريط أو غير ذلك خطب من بعض الخطباء فيذكرون هذين الأمرين: الاستعاذة عند ذكر الآية احتجاجا بها، أو يأتي بالنغمة. نعم، كأنك تتلو في صلاتك، كأنك تقرأه عند قيامك. لا، بارك الله فيكم. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. فيه سنة ماذا؟ مشروعية الابتداء بالحمد لله والثناء عليه قبل الكلمة أو الموعظة، قبل المحاضرة. نعم. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. قال زيد بن أرقم: فحث أي النبي على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال أي الرسول: وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. يقول الشيخ العلامة الفوزان: هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه في موضع يقال له غدير خم. هذا الموضع الذي خطب فيه النبي، هذا المكان الذي خطب فيه النبي هذه الخطبة يسمى غدير خم. نعم. وفي خطبته ذكر ماذا؟ أهل البيت. فلهذا استدل بهذا الحديث الشيعة، وفرحوا بهذا الحديث فرحا ظنا منهم أن هذا الحديث يؤيد ضلالاتهم، جهلا منهم. فلهذا الآن معروف عند الشيعة ما يسمون بماذا؟ ما يسمونه بعيد الغدير، تسمعونه أنتم، عيد الغدير. كان في اليمن في التسعينات، عام 94 95، منذ أن كنا هنالك رأينا كثيرا في الجدران بالخصوص في المناطق الشمالية من اليمن وعلى وجه الأخص منطقة صعدة وكذلك في صنعاء في جدران المدارس والسور في الطرقات مكتوب عيد الغدير عيد الغدير عيد الغدير عيد الغدير. ففي هذه السنوات الأخيرة رأينا هذا العمل المبتدع المحدث في بلادنا أندونيسيا، أحياها الشيعة. نعم، عيد الغدير. فهذا المكان الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ ووصى بهذه الوصية يسمى ماذا؟ غدير خم. قال قوله ذكر الشيخ فائدة غدير خم، قالوا الغدير هو مجتمع السيل من الوادي، الوادي تعرفون الوادي، الوادي هو مسيل الماء، مسيل الماء يسمى واديا، tempat berlalunya air di musim hujan. Istama' al-ma' ila hadzal wadi thumma yasil sayalan qawiyan. Thumma idza wujida makanun munkhafid yastami' fihi al-ma'. Yastami' fihi madha? Al-ma', ma' sayl min hadzal wadi aw min al-wudyan. كثيرة. فهذا المكان المكان استمع فيه الماء يسمى غديرا. نعم. وخم قيل اسم رجل نسب إليه هذا الوادي، نسب إليه فيقال غدير خم. نعم، اسم رجل نسب إليه هذا الغدير مجتمع الماء. وقيل هناك أقوال أخرى. وهذا المكان قريب من الجحفة، والجحفة ميقات من المواقيت للحج والعمرة. قال فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم من حجة الوداع ونزلوا على غدير خم خطبهم صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة فحمد الله وأثنى عليه. فهذه الخطبة كانت متى؟ عند رجوع النبي وأصحابه من حجة الوداع من مكة إلى المدينة. في أثناء الطريق عندما وصلوا إلى هذا المكان خطبهم النبي هذه الخطبة. وقوله إني بشر تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بوحي، وأن ما يقوله هو وحي من الله تبارك وتعالى، وذكرهم بصفته البشرية. قال فإنما أنا بشر. إن كان بشرا فماذا؟ أنه سيموت، لا بد من هذا. فلهذا قال يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. والمراد بقوله رسول ربي هو ملك الموت، huwa malakul maut. Fahi fi hadzal hadits dalilun min dalailin nubuwah. Fi hadzal hadits dalil min dalail nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi syai'in ghaibiyyin fa waqa'. Fa inna ba'da hadhihi al-khutbah bi ayyamin qalila tuwfiya an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Qala yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujiba, ay ujibu ana hadha ar-rasul qawlu fa ujiba laysa bi iradati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inma dhalika biqadarillahi tabaraka wa ta'ala wa qada'ihi biqadarillahi tabaraka wa ta'ala wa qada'ihi. Wa ana tarikum fikum thaqalain. Fi hadha mashru'iyyat al-wasiyyah bil khusus inda qurb al-maut. Mashru'iyyat madha al-wasiyyah bil khusus mata inda qurb al-maut. Taban al-insan ma ya'rif mata sayamut. Ma tadri nafsun madha taksibu ghada. La tadri nafsun ماذا تكسب غدا؟ ولكن هناك علامات من ضعف الجسد والأمراض وغير ذلك، فيشرع له الوصية لأبنائه وأقاربه وأهله بالخير والاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة. قال وأنا تارك فيكم ثقلين. وأنا تارك فيكم ثقلين. وقوله قبل ذلك يوشك أن يأتيني رسول ربي، هنا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على أنه بشر، إنما أنا بشر. وصفة البشر كثيرة، لكن في هذا المقام ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصفة من صفات البشرية أو من صفات البشر، ألا وهي الموت. كل نفس ذائقة الموت ولا بد. نعم. قال تعالى عن نبيه إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، أي النبي الرسول، أو قتل، لأنه بشر، انقلبتم يعني تركتم الدين توليتم، فالنبي بشر والأنبياء كذلك يموتون. بارك الله فيكم. فلهذا قال هنا إنك ميت، قال الشيخ حفظه الله. وقوله أنا تارك فيكم ثقلين مثنى، ثقلين من كلمة ثقل، والمراد هنا القرآن الكريم والسنة النبوية. وسمي القرآن ثقلا وكذلك السنة لأنه يثقل الحمل بهما على أهل الكسل والخمول. هذا المعنى الأول، لماذا سمي بالثقلين؟ الثقلين مثنى من الثقل، ثقيل. ولماذا سمي بالثقلين؟ قال الشيخ لأنه يثقل العمل بهما. عندما يثقل ala man yathqul ala ahli al-kasal wal khumul amma inda ahli at-taqwa wa ahli an-nashat wal jidd wal ijtihad yashul لأن الأصل في هذه الشريعة الإسلامية التيسير والسهل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن هذا الدين يسر قاله النبي عليه الصلاة والسلام الأول آية من القرآن وأدلة كثيرة في هذا لكن أصبحا ثقيلين على أهل الكسل أما أهل التقوى والذي يؤمن بالآخرة سهل جدا ويتمتع يتمتع بالعمل يتمتع بالصلاة يتمتع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمتع بطلب العلم يتمتع بالدعوة يتمتع بالتعاون المأمور في قوله وتعاونوا على البر والتقوى أما أهل الكسل والخمول واللعب يثقل عليه القرآن والسنة أو العمل بهما أو العمل بهما بارك الله فيكم وقيل سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما هذا الاحتمال الثاني لماذا سمي بالثقلين إما قال لعظمهما عظم آياتهما آيات القرآن والأحاديث النبوية وكبير شأنهما وقوله أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور قوله كتاب الله قال الشيخ وتدخل فيه السنة فهي من كتاب الله عز وجل وهي الوحي الثاني فالوصية بكتاب الله وصية بالسنة أيضا يدل على هذا أيضا حديث آخر جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا ما تمسكتم بهما قال كتاب الله وسنتي فهذا الحديث يفسر هذا الحديث الأخير يفسر حديث زيد بن أرقم أن المراد بالثقلين هو كتاب الله وسنة رسوله نعم وسيأتي الكلام على معنى قوله وأهل بيتي نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.